لك الحمد يا ذا الحلم والعفو والسلام. ستري لك الحمد يا ذا الحلم والعفو والستر وحمدي لك الحمد يا معطي المواهب بالفضل لك الحمد يا معطي المواهب بالفضل ومانح أهل الله ومانح أهل الله بالفتح والنصر ومانح أهل الله بالفتح والنصر يا